إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم إنا نحمدك نستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك ولا تقال إلا لك ارحم ضعفنا واجبر كسرنا كل عام وحبكم لربكم صغير سلمة لم يرزقه الله وسلم، فوقف أصهاره يعني أهل زوجته وقفوا في وجهه وقالوا: نفسك غلبتنا عليها، نفسك أنت حر فيها، أرأيت صاحبتنا هذه ابنتنا على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ فأخذوا زوجته منه. فغضب آل أبي سلمة لرجله وقالوا: والله لا نترك ابننا معها إذ نزعتموها من صاحبنا، هنخذ الولد الصغير. وتنازعوا الغلام فيما بينهم، آل أبي سلمة يجذبون وآل أم سلمة يجذبون، حتى خلعوا يد الغلام وذهبوا به. وأصبحت أم سلمة رضي الله عنها بعد فراق زوجها وضياع ابنها تخرج كل يوم إلى الصحراء تبكي حتى تمسي نحو سنة، سنة كاملة تخرج كل يوم إلى الصحراء تبكي حتى تمسي. فرق لها أحد ذويها وقال: ألا تخرجون من هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وولدها، فأذنوا لها بالهجرة، الحقي بزوجك إن شئت. فخرجت ليس معها من أحد إلا الله، فلقيها عثمان بن طلحة ببعض الطريق. اسمع إلى هذا الموقف وركز فيه جيدا. أم سلمة امرأة وحيدة ليس معها إلا طفل صغير، سوف تذهب وحدها بطفلها مهاجرة إلى الله ورسوله، هذه المسافة من مكة إلى المدينة ليس معها من أحد. فلقيها هذا الرجل في بعض الطريق، شاب لم يجاوز عمره 22 سنة، 22 عاما. فقال: إلى أين يا أم سلمة؟ فقالت: مهاجرة، أنا رايحة المدينة. فنظر إليها وقال: والله ما لك من مترك. يعني والله ما لك من مترك؟ هذا الشاب المشرك أبت عليه نخوته ورجولته أن يترك امرأة وحدها تسير في هذا الطريق الموحش، هذا السفر الطويل، فعزم على توصيلها إلى المدينة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: فوالله ما صحبت أكرم من عثمان. عارف الراجل المشرك ده صحبها بأخلاق الفارس. تقول: فكان إذا أراد أن يريح ناقته، عايز يستريح أناقها، ثم تأخر مش بعيد حتى أنزل، فإذا أراد أن يذهب تأخر حتى أركب، وظل معها 3 أيام في الطريق على هذه الحال. عفة ورجولة وإباء من رجل مشرك لم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، لم يجلس إلى رسول الله ليسمع الأمر بغض البصر ولا بحفظ العورات ولا بستر النساء، لم يسمع ذلك أبدا، وإنما أخلاق المروءة والشهامة أبت عليه تمنعا أن يترك امرأة تسير وحدها في الطريق، حتى إذا صحبها لم تر منه إلا كل خير. أين هذا أيها الأحبة مما نسمعه الآن ومما تطالعه من الأخبار في الصباح والمساء من أخبار التحرش والاغتصاب من شباب يعلنون أنهم مسلمون، سمعوا القرآن وسمعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب مشرك يعلم الأمة كلها كيف تكون المروءة وكيف تكون الرجولة وكيف يكون حفظ الجوار وكيف يكون حفظ الأعراض. هذه النفس السوية التي جمعها صدر هذا المشرك جعلت منه نفسا بعد ذلك تؤمن بالله الواحد الأحد. فأسلم رضي الله عنه وصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس أيها الأحبة فيما أعلم كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. النفس التي لا تعرف إلا الرجولة تعيش أبدا الدهر، يعيش أبدا الدهر، يعيش ويموت رجلا. الرجل الذي تربى في بيته على الإباء والغيرة وحفظ العورات وحفظ الأسرار يعيش بهذه الأخلاق أبدا، فإذا ما جاء إلى المسجد ليسمع هذا الكلام ازداد يقينا وثقة بما هو عليه. إنما الذين لا يحفظون العورات، لا يحفظون العورات ولا يحفظون الجوار ولا يغضون أبصارهم عن الحق أنفسهم. فتقول أم سلمة رضي الله عنها وهي تسجل هذه الشهادة لهذا الرجل المشرك: فما أعلم آل بيت في الإسلام تعرضوا لمثل ما تعرض له آل أبي سلمة، وما صحبت أكرم من عثمان. شهادة سجلها التاريخ لهذا الرجل المشرك حتى من الله عز وجل عليه بالإسلام والهدى، فآمن وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، الشباب له من عنفوان الشباب نصيب، وأحلام الشباب أحلاما كبيرة يخالطها الأمل ويخالطها هذه النشوة الكبيرة في حب الحياة والحرص عليها والتمتع بها. الشاب الذي له من الوسامة نصيب ومن الغنى نصيب يستقبل الحياة بوجه مشرق، يستقبل الحياة وكله أمل في أن يعيش ملذاتها وضروبها. هذا النوع أحبتي من الشباب موجود في كل عصر، لكن الإيمان الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عرف التضحية مع هذا الصنف من الشباب. أراد الله عز وجل وكتب أن تكون المدينة المنورة مبعث النور ومستقبل الدعوة حتى ورسول الله ما زال في مكة. في هذه الأيام شديدة الصعوبة، شديدة الخطورة، والدعوة في مأزق شديد، شاء الله عز وجل أن يدخل شاب من هؤلاء إلى الإسلام. وما أدراك من هو هذا الشاب؟ إنه مصعب بن عمير، أنعم فتى في قريش. حدثني عن النعيم الذي يعيش فيه مصعب، حدثني عن ملابسه، حدثني عن الروائح التي يتزين بها جسده، حدثني عن جمال وجهه، حدثني عن الشبه الشديد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه المقومات: الوسامة، الجمال، الغنى، العز، الشرف، كل هذا جمع لشاب في مستقبل عمره، في مقتبل حياته. كيف تكون حياته وكيف يعيشها؟ فتى مدلل يمشي في شوارع مكة فتفتح الشرفات، أتدري لماذا؟ لتنظر عليه كل نساء مكة، وما بمكة من امرأة إلا وهي تمني نفسها بمصعب في هذا الوقت. لكن الله عز وجل كتب لهذا الشاب الإيمان، فتحول حاله، انقلب حاله رأسا على عقب، انقلب حاله حبا وصدقا ويقينا بأن نعيم الجنة لا يضاهيه نعيم، فجلس إلى رسول الله وأشرف قلبه بالإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، فنوى نية صادقة أن يهاجر إلى الله مع المؤمنين الصادقين إلى الحبشة، ومكث بها ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد إلى رسول الله والنبي جالس ضراعه منظر الشاب الوسيم الجميل القسيم، فنظر إليه وقد بدت عليه مظاهر الرجولة والشدة بعد النعمة والرخاء، فهاله منظره وجلده يتحشف كجلد الحية. هذا الجلد الناعم الطري الغض أصبح جلدا خشنا، خشنته الأيام والشدة، فنظر النبي إليه وعيناه تغسلها الدموع وقال: والله لقد رأيت هذا الفتى وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه. فأراد النبي لهذه النفس التواقة، لهذا الشاب المفعم بالإيمان، أن يكون سفيره الأول إلى المدينة المنورة. ذلكم سفير الإسلام الأول الذي لم يحظ من سفارته وزارة ولا عمارة، خرج على رأس الحول مهاجرا إلى الله هجرته الثانية إلى المدينة، وعاد على رأس الحول وما بالمدينة المنورة بيتا إلا ويقرأ فيه القرآن ويذكر فيه الواحد الديان. ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبه في المدينة نعم الصحبة، تحللا من كل مظاهر الحياة، لا يعرف في حياته بعد النعمة إلا حب الله ورسوله. السيوف من كل جانب، وهو يحمل بحب وصدق راية الإسلام حتى لا تسقط. فنالت منه السيوف، ونالت منه الرماح، وقطعت اليد اليمنى التي تحمل بها الراية، فلم ينوي على ألم ولا دماء، وإنما أخذ الراية فضمها إلى يسرى. فنال منه السيف، وقطعت اليسرى مرة أخرى، فاحتضن الراية بما تبقى من يديه بعرضيه حتى لا تسقط، حتى قتل وما سقطت الراية. ولما وضع 70 شهيدا من شهداء أحد أمام رسول الله ليوريه المثرى وينظر عليه، ويطل رسول الله عليهم بنظرة الوداع الأخيرة وهو يبكيهم واحدا واحدا، ويقدمهم إلى جوار حمزة ليصلي عليهم، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يسجل شهادة للتاريخ مرة أخرى، يقول: والله لقد مات مصعب اليوم ماته، فما وجدنا ما شيئا نكفنه به، فما وجدنا شيئا نكفنه به إلا خرقة بالية، قطعة من قماش. ما شأنها يا عبد الرحمن؟ قال: إن وضعناها على رأسه بدت رجليه، وإن وضعناها على رجليه بدا رأسه. ما الحل يا رسول الله؟ بماذا نكفن مصعبا؟ فنظر النبي والدموع تترقرق في عينيه مرة أخرى رقة لحال هذا الشاب ذو النعمة، فقال النبي: اجعلوها على رأسه، يعني غطوا رأسه، وما تبقى اجعلوا عليه من نبات الإذخر، نبات الخوص الغاب الذي ينمو على الجسور، كان هو الكفن الذي تسجى به مصعب رضي الله عنه وهو بين يدي الله عز وجل في قبره. ثم نظر النبي نظرة الوداع الأخيرة ليبكيه مرة أخرى وهو يقول: والله ما رأيت فتى أنعم بمكة عند أبويه من هذا الشاب من مصعب. ثم أخرجه من ذلك كله حب الله ورسوله، وحب الله ورسوله هي أخلاق المهاجرين الجلد التي لا تعرف إلا التضحية والفداء لهذا الدين. هذا هو صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، رجل اشترى نفسه، اشترى حريته بالثمن، ثم تاجر فأصبح صاحب مال، صاحب ثروة كبيرة، ولكن أهل مكة ينظرون إلى هذا الشاب الوافد الغريب نظرة فيها بعض الحسد وبعض الحقد. شاب كان عبدا ليس حرا، ثم اشترى حريته بالثمن، يعني دفع الثمن لسيده ليعتقه، فلما اعتقه تاجر وعمل، لم يجلس وإنما تاجر حتى أصبح صاحب ثروة. ما ظنك بهذه الثروة أخي الحبيب؟ إنها ثروة غالية، لأن كل درهم فيها جاء بالدموع والدم والسهر، إنه مال غال على صاحبه. لكن ماذا لو خير العبد بين هذا المال وبين رسول الله؟ ماذا يفعل؟ هذا الشاب أدرك أن وفقة رسول الله وصحبته جنة لا تدانيها جنة، ونعمة لا تدانيها نعمة. أدرك هذه الحقيقة ويفصل بين المال الغالي وبين صحبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فوقف أهل مكة في وجهه: إلى أين؟ قال: مهاجرا إلى المدينة. فقالوا: جئتنا صعلوكا حقيرا، ثم كثر مالك عندنا وتريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. هنا كانت المفاصلة، هنا كانت التضحية. فقال في لحظة: أرأيتم إن تركت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: دونكم المال فخذوه. لكن السماء على اتصال مباشر برسول الله، فينزل جبريل الأمين في تلك اللحظة ليعلم رسول الله بما كان من أمر صهيب. هذه الفعلة لم تفد السماء أن تسجلها في اللحظة في الحال، فيستقبله النبي على مشارف المدينة، يخرج النبي ليستقبل صاحب هذا العمل العظيم، بينما السماء تشرف على هذه الصفقة التاريخية، بل سجلها القرآن الكريم في بل سجلها كتاب الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. تلكم الصفقة التي لا تعدلها صفقة في تاريخ البشر أجمع. قابله النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ذراعيه ليحتضنه. ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري يعني يبيع، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري نفسه يعني يحصل على حريته من أسر المشركين، من ضيق المشركين، من تضييق المشركين. يشري نفسه لينال حريته في صحبة رسول الله وفي عبادة الله الواحد الأحد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أرى أيها الأحبة بعد تسجيل هذه المواقف أن الهجرة بعد تلك التضحيات الغالية عمل اجتماعي شأنه شأن أي عمل يقوم به الناس، لكنه كان عملا ناجحا بامتياز. أتدري لماذا؟ لأنه عمل شاركت كل فئات المجتمع فيه. أترى الشباب شاركوا، أترى العائلات شاركوا، أترى النساء شاركوا، الشابات شارك، كل الناس، كل أطياف المجتمع شاركت في إنجاح هذا العمل. لم يتكل الشباب على الشيوخ ويقول لا زال العمر أمامنا، إنما البركة بالشيوخ أهل الخبرة. ولم يتكل الشيوخ على الشباب ويقول لقد كبرت أعمارنا وفنيت وآن الأوان للشباب أن ينطلقوا، وإنما تكاتف الجميع. لم يتكل العزاب الذين لم يتزوجوا على المتزوجون وقالوا لم نبدأ حياتنا بعد، ولم يقل المتزوجون لقد استقرت حياتنا هنا في مكة، وإنما البركة بالذين لم يتزوجوا فللحقوا برسول الله. أبدا، شارك المجتمع كله في هذا العمل، حتى أن ضمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه. أنا أقول لك هذه المواقف أتدري لماذا؟ لأن القرآن قد سجلها جميعا. ضمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه رجل له من العذر ما له، حتى أنه لا يستقيم على دابته التي تحمله، يعني لو ركب على الدابة مش هيعرف، يسقط على اليمين أو على اليسار. يبدو أن أعصابه صارت بحالة سيئة لدرجة لكبر سنه، لدرجة أنه لا يحفظ اتزانه على الدابة. له عذر يطعنه، له عذر يكف عنه الواجب، لكن الرجل لم يفعل. أتى بدابته وقال لبنيه احملوني، ثم أشار إلى الجهة التي فيها رسول الله، إلى المدينة التي نورت بقدومه صلى الله عليه وسلم. فحملوه يتهادى بين ولديه، يعني ولد سند من هنا وولد سند من هنا، حتى إذا وصل إلى التنعيم مات هناك، يعني مات بعد أن صار فترة. وهو يتهادى بين ولديه يحملونه على دابته كي لا يسقط، لكن الله عز وجل يسجل صنيع هذا الشيخ. يقول جل وعلا في سورة النساء: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أخلاق المهاجرين الجلدة أيها الأحبة مستمدة من أخلاق أسلافهم، تضحية من أجل هذا الدين، من أجل رفع رايته خفاقة في سماء الدنيا. أيها الأحبة، فما شأن عبادة المهاجرين الجلد؟ يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أتى من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: عبادة الهرج كهجرة إليه. وما الهرج أيها الأحبة؟ قال الإمام النووي في شرحه على مسلم، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم رضي الله عنه: والهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس بين الحلال والحرام. حين يكثر الحرام يظنه الناس حلالا لكثرته، وينظر الحلال ولا المنشغلون بالعبادة قلة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على أمتي زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. هذا هو زمن الهرج. العبادة في هذا الزمن أحبتي كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما بتمام. ما معنى هذا؟ أيها الأحبة، علمنا رسول الله وأصحابه أن شرف المؤمن قيام الليل، فكان رسول الله يتهجد حتى إذا فاته ورده من ليله قام فقضاه، وكان أصحابه يتهجدون حتى أن لحاهم رضوان الله عليهم لا تتبلل بالدموع من خشية الله. هذه سنة كبيرة وعظيمة، تخلفت الأمة عن القيام بها إلا في مواسم معلومة ومعدودة. فمن قام بالليل يصلي والناس نيام فهو من المهاجرين. من عفت يده عن الحرام، بل قبل من عفت يده عن الحرام، من غض بصره عن الحرام في زمن أصبحت السماء الدنيا مفتوحة على الناس بالليل والنهار، أصبحت وسائل الحرام في أيدي الناس سهلة وميسورة، أصبح الشاب يبحث عن الحرام في برهة في لحظة واحدة فيحصل عليه، أصبحت الإباحية في جيب كل واحد وفي بيت كل إنسان. هذا هو الهرج الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتحت الدنيا على الناس من كل حدب وصوب. من غض بصره عن الحرام في هذا الزمن ألا يكون من المهاجرين؟ إنه من المهاجرين الذين استحقوا هذا الشرف. عبادة الهرج كهجرة إليه. من عفت يده عن الحرام في زمن تغلغل فيه الحرام إلى النخاع وطريق أبواب الأنقياء فهو من المهاجرين. من ترك غيبة الناس والناس فاكهتهم ذكر فلان وفلان فهو من المهاجرين. من ترك التبرج الحرام في وسط أخوات كاسيات عاريات فهي من المهاجرين. هذه عبادة المهاجرين الجلد التي قال عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: وعبادة الهرج كهجرة إليه. أيها الأحبة الكرام، إن القرآن الكريم سجل حديثاً عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما شأن هذا الحديث لنختم به لقاءنا مع حضراتكم؟ أيها الأحبة، في سورة التوبة نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا حديث يدور بالعتاب، بل عتاب مؤثر شديد. لمن؟ لأصحاب رسول الله، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفيهم الكبار والصفوة. يخاطبهم الله عز وجل فيقول: ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم إلى الأرض يعني قعدتم إلى الأرض فلم تستطيعوا النفرة، والله يطالبكم بها ورسول الله يحسكم عليها. ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. والنبي يندب الناس في هذا الوقت لتجهيز جيش العسرة. وما أدراك ما جيش العسرة؟ إن النبي قد عزم أن يسير في هذا الوقت إلى الروم، وأعلم النبي الوجهة والجهة وندب أصحابه لتجهيز الجيش، حتى جاء أبو بكر بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله، وأخذ عثمان رضي الله عنه يجهز في الجيش، حتى أن رسول الله ليقلب يده كالمتعجب ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن أناسا قعدت بهم همتهم وتأخروا عن اللحوق برسول الله، وهناك من استثقل الأمر كما يستثقل الكثير منا اليوم أمر الله وأمر رسوله. فنزل القرآن يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بتفكر الصحابة الأمر، بتقول لهم أنتوا النهاردة مكسرين، مش عايزين تنصروا الدين والرسالة، والله يأمركم ورسوله يحثكم، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إن تقاعستم عن نصرته اليوم وأنتم كفر كتير دلوقتي، فمن الذي نصره يوم أن كان ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ ده معنى الآية. الآية ما نزلتش وقت الهجرة، الآية نزلت سنة العسرة. عسرة في إيه بالظبط؟ ولماذا سماها القرآن بالعسرة؟ قال لك كان في عسرة عن شدة، عسرة في الظهر، حيث كان 18 رجلا من أصحاب رسول الله يتعاقبون على بعير واحد، 18 راجل بيركبوا بعير واحد. وعسرة في الماء، شدة في الماء، حيث كان الرجل ينحر بعيرا، يذبح الجمل بتاعه ويعمل ايه؟ فيعصر فرثا، يجيب الميه من اعشابه ويشرب هذا الماء. شوف لحد فين؟ وعسرة في النفقة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد بعض الناس لأنه لا يستطيع أن يحمل، ما فيش فلوس يشرب بيها، والقرآن قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، الله غفور رحيم. وإيه كمان يا رب؟ قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما فيش، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، عارف زعلانين، لأن النبي ما معهوش ما يؤهله لحملهم، إن هو في سفر طويل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما فيش، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبقى عسرة في الظهر، عسرة في الماء، عسرة في النفقة، وعسرة في الجو، الجو حر شديد الحرارة، والنبي مسافر سفر طويل، وثمار المدينة لم تنضج بعد، والناس مستنيين عشان الحصاد، كل الناس يعني في الوقت ده ما فيش خالص، والنبي ندب الناس لتجهيز الجيش والخروج. فبعض الناس كسر قعدت، فنزل القرآن بهذا العتاب الشديد، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ليقول لهم إن الذي نصره يوم أن كان ثاني اثنين إذ هما في الغار، يوم كان هو الصديق بس، قادر على نصرته في كل زمان وفي كل مكان، بكم وبغيركم. أيها الأحبة، الإسلام بنا وبغيرنا، والله الذي لا إله إلا هو، دين الله بنا وبغيرنا سيبلغ الآفاق لا محالة، والله ناصر دينه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، شوف ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دين الله منصور، ودي لا تقبل الشك، لأن القرآن ما فيش فيه شك أبدا أبدا، والله متم دينه، والله ناصر دينه، ودين الله بنا وبغيرنا سيكون. وإن تتولوا معرض انت ومش عاجبك ومستسقي الأمر ماشي السلام، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بالسلامة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ظهر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل ونعمة من ربنا علينا أن اختارنا واصطفانا لهذا الدين، فلا بد أن نكون أهلا لحمل هذه الرسالة، لأن الأمر جد خطير. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اللهم استعملنا لخدمة دينك ولا تستبدل بنا يا رب، اللهم استعملنا لخدمة دينك ولا تستبدل بنا يا كريم. يبقى إن الذي نصره يوم أن كان ثاني اثنين إذ هما في الغار قادر على نصرته بكم وبغيركم في كل وقت. من اللي نصر يوم أن كان هو الصديق، والصديق يقول لرسول الله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. فالدين بنا وبغيرنا سيكون، لكننا لن نكون إلا به، ما لناش قيمة والله ولا وزن ولا اعتبار إلا بهذا الدين. يشرف الله عز وجل من ينتمي إلى دينه ويعمل له. بلغ عن الله بكلمة، بلغ عن الله بآية، معاك التليفون والله وسائل التواصل فتحت الباب، فيسبوك وغيره فتح الباب على مصرعيه بالدعوة إلى الله. أنت بتكتب البوست النهاردة بيقرا 1، 2، 3 من أصدقائه، بدل أن تنشر أغنية أو تشير كلمة نبي أو كذا أو كذا، اكتب كلمة تحث الناس فيها على الخير دعوة إلى الله، اكتب في فضل صلاة الفجر دعوة إلى الله، اكتب في فضل الإنفاق في سبيل الله دعوة إلى الله. بلغ دين الله بما استطعت، واحذر أن تكون من المتخلفين عن نصرة دين الله. إلا تنصروه، الكلام للصحابة وللأمة كلها، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. شوف، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. قالوا دي جملة فعلية. يعني إيه جملة فعلية؟ الجملة الفعلية تفيد الاضطراب وعدم الثبوت. فكلمة الكافرين وإن علت في زمان أخوي الناس إن هي العليا، طارق، لكن الحقيقية بالجملة الإسمية وكلمة الله هي العليا. الجملة الإسمية تفيد الاستمرار والثبوت، فكلمة الله هي العليا دائما وأبدا. وحط ده في بالك، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نزيغ أو نزيغ أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، يا مقرئ محمد أقرئنا. صل اللهم على النبي المصطفى كما أمرتنا أن نصلي عليه، كما يجب أن نصلي عليه، كما تحب أن نصلي عليه. صل يا ربنا عليه صلاة ترفع بها همنا وتكشف بها كربنا وتعلي بها قدرنا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تبلغ رسول الله منا السلام، وعلى الصحب الكرام منا السلام. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، واجزه اللهم عنا بما هو أهله. وبعد، أيها الأحبة، فقد كانت هذه سياحة قصيرة في أخلاق المهاجرين الجلد وتضحياتهم وعبادتهم كما أراد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ختاما مع حبر اليهودي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، يقول رضي الله عنه: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه. انجفل الناس إليه يعني اجتمع الناس عليه. وكنت في من انجفل، يعني كنت مع الناس إذ اجتمعوا. قال: فلما نظرت في وجهه تبينت أنه ليس بوجه كذاب. يعني لما نظر عبد الله بن سلام في وجه رسول الله، قال: الوجه ده أبدا ما يكذبش. وهناك من الناس صنف والله الوش ده الوجه ده ابدا ما يكذبش. قال فكان او شوف او فكان اول كلام سمعته من رسول الله. يا سلام على الجمله دي والعباره دي. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم اول كلام بيقوله للناس والناس المجتمعين قد هاجر النبي المصطفى الى المدينه. قال فكان او شوف وعد اجتماعي رهيب. فكان اول كلام سمعته من رسول الله ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام. شوف سيدك النبي بيقول ايه في اول لقاء على الهوى مسجل والراجل حبر اليهود بيرويه. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. انت تسمع الكلام ده والله تقول يا سلام تدخلوا الجنة بسلام. مش عايز أكتر من كده. بيقول لهم يا ناس العملية بسيطة أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. بيقول فهو بقى توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال. حبر يا عايز يعني هو يدرك أن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمها إلا نبي. فسأل النبي ثلاثة أسئلة. قال يا محمد ما أول أشراط الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما بال الرجل وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو ينزع إلى أمه. فقال النبي أخبرني بها جبريل آنفا. فقال ذاك عدو اليهود من الملائكة. ليه؟ لأنه هو الذي نزل في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من كان عدوا لجبريل نزله على قلبك بإذن الله. تمام؟ أما فقال النبي أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم إلى المشرق وأما أول طعام يأكله أهل الجنة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها اللهم آمين فزيادة كبد الحوت. وأما إذا سبق ماء الرجل نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت الولد. فقال أشهد أنك رسول الله. رسول الله إن قومي من اليهود لا يعلمون من إسلامي فسألهم عني. فوقف النبي يا معشر يهود ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وسيدنا وابن سيدنا. فخرج عليهم ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا في نفس الوقت سفيهنا وابن سفيهنا وتنقصوا. أيها الأحبة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أخلاق المهاجرين وعبادة تضحية لهذا الدين وعبادة في وقت الفتنة وصلاة بالليل والناس نيام إطعام للطعام صلة للأرحام إفشاء السلام. والمهاجر أيها الأحبة من هاجر ما نهى الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم هجرة كهجرة العبادة وعبادة الهرج كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجري بها الأجور تجري بها قلم الحسنات. ولو لم نتجشف المشقات في هذه الهجرة ذات البعد الصعب والشديد. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يمن علينا وعليكم بفقه دينه. اللهم من علينا بفقه آياتك سنة نبيك وسيرته. اللهم اكتبنا من عبادك المؤمنين الصادقين. اللهم اكتبنا من عبادك المؤمنين الصادقين واكتبنا من المهاجرين إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج همومنا نفذ كروبنا اشف أمراضنا داوي أسقامنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة الطيبة المباركة شفاء عاجلا لا يغادر سقما يا مبتلى مسلم. اللهم خفف من آلام مرضانا وعجل بشفائهم واكتب يا ربنا لنا ولهم السلامة والعافية. فرج هم المهمومين ونفذ كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وتب على العصاة أجمعين وعلينا معهم يا رب العالمين. خذ بأيدينا وأيديهم ونواصينا ونواصين إليك أبقى الكرام عليكم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله